السلام على من اصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاقه الأرض، أي لخروج الأرض مستحقها للغير، رجع الغارس أو الباني إذ لم يعلم بالحال على بائعها بالغرامة له، لأنه غره وأوهمه أنها ملك، أنها ملكه ببيعها له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الغصب، تكلمنا على جملة من الأحكام، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على البائع. معنى هذا الكلام لو أن الإنسان اشترى أرضا فقام وغرسها أشجارا، ثم بعد ذلك تبين أن البائع ليس مالكا للأرض وأنه باع ما لا يملك، فما مصير هذه الأشجار التي غرسها المشتري والذي دخل مطمئنا على أنه يشتغل في ملكه؟ قال: يرجع على من غره وهو البائع، لأنه هو الذي ورطه. أما لو كان المشتري يعلم بالحال، يعلم أن البائع ليس مالكا للأرض، فإنه لا يرجع على البائع بشيء، لأنه يعلم الحال وهو الذي شارك في هذه المعاملة المبنية على أساس غير صحيح، فيتحمل هو تبعة ذلك. أما لو كان لا يعلم بالحال فيرجع على البائع الذي غره وباعه على أن الأرض سليمة من المطالبة، ثم تبين أنها لشخص آخر. وإن أطعمه الغاصب العالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الآكل. مثال آخر أو مسألة أخرى: قال: لو أن إنسانا غصب مالا أو طعاما وقدمه لشخص لأجل أن يأكل منه فأكل، فننظر هل هذا الذي يأكل يعلم بأن هذا المال مغصوب أو لا؟ إن كان يعلم بأنه مغصوب فالضمان عليه، لأنه هو الذي أتلف مال غيره بدون إذن ذلك الغير، فالذي قدم له الطعام ليس هو المالك وهو يعلم أنه ليس المالك، وإنما هو رجل غاصب، فحينئذ يكون الضمان عليه. والمالك أيهما يضمن؟ قال: يضمن أيهما شاء، لكن لو ضمن الغاصب فالغاصب يرجع على الآكل، لأن قرار الضمان إنما يكون على من أتلف بالفعل، والمالك الأصلي له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن الذي أتلف المال بفعله. وعكسه بعكسه: فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه غر الآكل. قال: وعكسه بعكسه، يعني لو أن إنسانا غصب شيئا، غصب طعاما وقدمه لغيره دون أن يعلم ذلك الغير، فقام وأكله على أنه ملك لمن قدمه، فالضمان في هذه الحال إنما هو على الغاصب، لأن الذي أتلف المال أو أكله إنما هو مبني على أنه أبيح له من قبل مالكه ولا يعلم الحقيقة، فيكون في هذه الحال على من غره وهو الغاصب، فهو الذي يضمن دون الآكل. وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. مسألة قد تكون من الغرائب أو من العجائب، يعني لو أن إنسانا غصب طعاما ثم قدمه للمغصوب منه للمالك، ففي هذه الحال هل يعلم المالك أن هذا الطعام هو الذي غصب منه أو لا؟ إن كان علم بأنه هو الذي غصب منه فأكل منه فلا ضمان على الغاصب، لأنه في حقيقة الأمر سلمه لمالكه، وإن كان لم يعلم بذلك فعلى الغاصب الضمان، لأن المالك قد تكون له وجهة نظر في التصرف فيه غير الأكل، فهو أكل من هذا المال على أنه للغاصب لا على أنه ماله، ولو كان ماله لكان له فيه وجهة نظر قد تختلف عن هذا، فيقول لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره، أما إذا كان لم يعلم فإنه أبيح له استهلاكه بحدود محدودة لا على أنه ملكه، فلا تبرأ حينئذ ذمة من غصب ذلك الطعام ونحوه. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. قال لو أن الغاصب رهن المغصوب عند الغاصب عند المالك فهل يبرأ؟ قال لا يبرأ إلا إذا كان علم أنه ملكه، إذا علم أنه ملكه يكون استلم ملكه، لكن إذا كان لم يعلم بأنه ملكه وإنما ظن أنه ملك للراهن الذي هو الغاصب ففي هذه الحال لا تبرأ ذمة الغاصب. وكذا لو أودع قال اجعله عندك وديعة ولم يعلم أنه المال الذي غصب منه فلا تبرأ ذمة الغاصب بذلك، أو أنه أجره إياه فلا تبرأ الذمة إلا أن يعلم بأنه ملكه. وكذا لو استأجره على خياطته، لو غصب قماشا ودفعه للمغصوب منه وقال خطه أو اغسله أو نحو ذلك فلا تبرأ ذمته بذلك. ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه من عين عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان، فإن علم الثاني فضرار الضمان عليه وإلا فعل الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. يقول يبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، يعني لو أن الغاصب أعار المغصوب للمالك ففي هذه الحال لو تلفت عينه عين المغصوب الذي صار معارا لمالكه عند المالك الذي هو المستعير في هذه الصورة فلا ضمان على الغاصب. لماذا؟ قال لأن الغاصب والمستعير أيديهم كلها يد ضمان، فإذا تلف عند المستعير الذي هو المالك الأصلي في الحقيقة فحينئذ لا ضمان على الغاصب، لأن الضمان في حقيقته مستقر على المستعير، والمستعير في هذه الحال هو المالك الحقيقي لهذه العين. فيد المستعير والغاصب كلها يد ضمان، فإذا أتلفه المستعير وهو لا يعلم أنه ماله فإنه لا ضمان على الغاصب، لأن المستعير يده يد ضمان وهو قد أخذ هذا المال على أنه مضمون عليه، وأيدي الضمان متساوية سواء كانت بالنسبة للغاصب أو المستعير، فكلها أيدي ضمان. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعل الأول، يعني إن علم الثاني فقرار الضمان عليه، يعني إن علم، لو هذا المثال قد العبارة قد تكون فيها تجوز من عند المؤلف، فكأنه قال إنه أعاره لغاصب آخر، فالضمان يكون عند على الثاني الذي هو المستعير أو الغاصب الثاني، وإلا فعل الأول إن لم يعلم، يعني إن لم يعلم الثاني أن هذه العين مغصوبة، فالضمان يستقر على الغاصب الأول في مثل هذه الحالة. وإن كانت هذه العبارة فيها إشكال في سياق كلام المؤلف، لكن على كل حال إذا كان سياق المؤلف على أن العين أعيرت للمالك فلا ضمان على الغاصب، وهذا هو المعنى الواضح الذي تكلم عنه في العبارة قبل هذا. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد آبق وفرس شرد، ومن مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، غرم مثله إذن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة. يقول وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أذق وفرس شرد، من مغصوب مثلي وهو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة فصح السلم فيه، غرم مثله إذن. يقول إذا أن إنسان غصب شيئا وتلف، فإن أو أنه غاب عن صاحبه وصعب رده أو تعذر رده، فعلى الغاصب الضمان بالمثل، على الغاصب أن يضمن مثله في المثليات مثل المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات، فهذه تضمن بمثلها لأن مثلها موجود. فلو أن إنسان غاصب مثلا 100 صاع من البر أو من التمر ثم تلفت، فعليه أن يضمن مثلها، لأنه لما تعذر رد عينها لزمه رد ما يقوم مقامها من جنسها، والمثل أقرب إلى هذه الأشياء من القيمة، فلا يقال ترد قيمتها وإنما ترد مثلها، هذا هو الأصل. لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها. قال وينبغي أن يستثنى منه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثني منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيته في مكان في مكانه ذكره في المبدع. قال والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، يعني لو أن إنسان غصب ماء في مفازة، يعني في برية في مكان فضى في البر، فغصب إنسان ماء، فهل يطالب بمثله؟ قال لا، يطالب بقيمته، لأنه يصعب رد المثل في مثل هذا الظرف، فقد يتعذر وجود الماء فيطالب بالقيمة. وإلا يمكن رد مثل المثل لا عوازة، فقيمته لا عوازه فقيمته يوم تعذره لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر، يعني لو أن إنسان طولب برد المثل فلم يجد تعذر عن يجد مثله لعدم توفر هذا النوع، فحينئذ يلزمه القيمة، لكن المعتبر في التقويم وتقدير القيمة هو وقت التعذر لا وقت الغصب، يعني وقت تعذر وجود المثل فإنه يطالب به لا وقت غصبه. يقول فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نفسه أو غالبه. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، يعني إذا كان ليس من جنس المثليات مثل العتاد وما شابه ذلك فإنه يضمن بقيمته ولا يطالب بالمثل. المعتبر بالقيمة يوم التلف في نفس البلد الذي حصل فيه ذلك العمل، من النقد الغالب لو كان في البلد أكثر من نقد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني وقت عتقه، لقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. ثم ذكر مسألة استطرادية، قال لو أن إنسان يأخذ حوائج من بقال أو جزار أو نحوه في أيام متعددة فكيف يحاسبه؟ قال فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. فقد يكون مثلا سعر نوع من البضاعة في يوم السبت 5 وفي يوم الأحد 3 وفي يوم الاثنين 8 وفي يوم الثلاثاء 4 وهكذا، فكل يوم يحاسبه بحسب سعره يوم أخذه، ولو كانت البضاعة واحدة لكن سعرها يختلف من يوم لآخر. يقول فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وإرش نفسه. يقول إن تلف بعض المغصوب فترتب على هذا التلف أن تنقص قيمة الباقي. مثل لهذا بزوجي الخف، يعني النعل، لو أن إنسانا غصب نعلا ثم تلف إحدى النعلين فإن قيمة الباقي تقل، إذا كانت قيمة الخف النعلين كاملة 30 ريال مثلا فضاع أحدهما فلا نقول يرد 15 ريال مع الخف الأخرى، لأن الخف الباقية لا قيمة لها حينئذ، أو تكون قيمتها قليلة لأنه قل من يبحث عن تأليف لها ليلبسها. فيقول رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه، يرد الباقي الموجود وكذلك قيمة التالف وكذلك النقص الذي يحصل بهذا بسبب هذا التفاوت بين هذين الأمرين. وإن فإن تخمر أسير مغصوب فعل الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. فإن انقلب خلى دفعه لمالكه لأنه عين ملكه. يقول لو كان إنسان غصب عصير عنب مثلا، وبعد أن غصبه وجلس عنده يوم أو يومين تحول هذا العصير إلى خمر، فأراد أن يرده إلى صاحبه، فما الحكم؟ قال لا، ما يرده، يرد مثله عصير عنب، ما يرد خمر، لأن الخمر محرم، وهو غصبه وهو عصير وليس خمر، فيضمن مثله. قال لو أنه في هذه الأثناء عاد وتحول إلى خل، تحول إلى خل، فإنه يدفعه لصاحبه حينئذ. تحول من خمر إلى خل وزال عنه الإسكار، فإنه يدفعه لصاحبه، لأن ماليته رجعت إليه وهو عين ملك المالك الذي غصب منه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا. يعني إذا كان خل أرخص من كونه عصير، فإنه يدفع الفرق بين قيمته عصيرا وقيمته خلا. أما إذا لم ينقص فلا يدفع شيئا، أو زاد فلا حق له في الزيادة. إن نقص لأنه نقص حصل، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. وإذا كان المغصوب من قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني إذا كان الغاصب مثلا دفع لمالك العصير بعد أن صار خمرا، دفع إليه المثل، ثم بعد ذلك تحول إلى خمر إلى خل، فإنه يسترجع المثل الذي دفعه للمغصوب منه ويعطيه الخل ويعطيه الفرق، لأنه يحصل على عين ملكه حيث عادت إليه ماليته. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. بعد هذا ذكر مسألة مهمة جدا، قال إذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لازم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه عنده بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. يعني لو أن إنسان غصب سيارة أجرة مثلا، سيارة تاكسي، فقام وغصبها، في هذه الحال أدخلها إلى منزله وأغلق عليها الباب وجلست عنده شهرا، وصاحب السيارة عادته في كل يوم يحصل عليها 100 ريال، ثم بعد ذلك رد هذه السيارة الأجرة إلى صاحبها، قال يلزمه أجرة الأيام التي بقيت عنده السيارة كلها، يلزمه أجرة المثل. إذا كان المثل هو 100 ريال فيلزمه 3000 أجرة لها، ولو كان لم يستعملها أبدا، لأنه حبسها عن مالكها ومنعه من الانتفاع بها، فحينئذ تلزمه الأجرة مدة بقائها عنده. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك. قال فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، تصرفات الغاصب من حيث أنها هل تعتبر صحيحة أو فاسدة؟ قال كلها فاسدة، سواء كان حجا أو طهارة أو غيرهما. مثل البيع والإجارة والنكاح وما شابه ذلك، فإنها تعتبر تصرفات غير صحيحة، سواء كانت عقودا كعقد البيع أو الإجارة أو الرهن أو النكاح أو غيرها، أو كانت عبادات، فإنها لو غصب مالا يتوضأ به أو ثوبا يصلي به أو فراشا يصلي عليه أو أرضا يصلي فيها أو مالا لأجل أن يزكيه أو يحج به، فيقول كلها باطلة. وهذا سبق أن أشرنا إلى شيء منه في دروس سبقت، وقلنا إن هناك رواية للإمام أحمد رحمه الله، هو أن ما يتعلق بالعبادات مثل الماء المغصوب للوضوء أو الآنية المغصوبة لوضع الماء فيها ليتوضأ بها أو الثوب ليصلي به، أن هذه لا تبطل الصلاة، ولكنه يكون عمله محرما، يعني أنه آثم بالغصب والعبادة تصح. فإذا غصب ماء ليتوضأ به فالوضوء يصح، لكنه آثم بغصبه، ففعله محرم مع صحة وضوئه. وكذلك إذا صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة تصح، لكنه آثم بصلاته فيها. وهذا هو الذي مال إليه بعض أهل العلم، لكن المشهور في المذهب هو خلافه، وهو أن الصلاة لا تصح سواء كانت البقعة مغصوبة أو الثوب أو الماء أو الآنية التي فيها الماء، فإن هذه كلها تكون سببا في بطلان العبادة. وأما العقود فإنها لا تصح، لأنه كما مر بنا من شروطه العقود أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فلو أن إنسانا غصب أرضا وباعها أو غصب سيارة وباعها أو غصب بيتا وأجره فإن العقد لا يصح لعدم إذن المالك في هذا. وإن استجر بالمغصوب فالربح لمالكه، والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم أو قدره أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتب وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب لما تقدم. يقول إن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه، يعني لو أن إنسان غصب مالا فتاجر به، غصب 1000 ريال فتاجر به فصار 1000 10,000 نتيجة هذه المتاجرة، فلمن يكون هذا المبلغ؟ قال يكون للمغصوب منه، الربح تبع لأصله، 1000 أرباحه تكون للمالك الأصلي ولا شيء للغاصب، لأنه تصرف في المال تصرفا لم يؤذن له فيه، فلا حق له ولا أجرة له على عمله. ثم ذكر مسألة، قال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فمن يقبل قوله؟ قال إذا كان الخلاف في قيمة التالف فإنه يقبل قول الغاصب. لو قال مثلا غصبتني سيارة قيمتها 50,000 قال بل قيمتها 20، فيقبل قول الغاصب لأنه هو الذي يغرم، وعلى المالك أن يأتي ببينة تثبت أن سيارته تساوي 50. كذلك لو اختلفوا في قدر المغصوب، قال المالك غصبتني مثلا 1000 ريال، وقال الغاصب بل 800 ريال، فيقبل قول الغاصب أنها 800، وعلى المالك أن يأتي ببينة تثبت ما زاد على 8 إلى 1000، لأن الأصل عدم الزيادة، فعلى من يدعيها إثباتها بالبينة. وكما قلنا مرات أن من يقبل قوله يقبل قوله بيمينه، فيحلف الغاصب في مثل هذه الأمور على أنه بهذه الصورة. كذلك لو اختلفوا في صفته، لأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله يعني لو قال غصبتني مثلا سيارة مثلا سليمة من العيوب وليس فيها خلل، وقال الغاصب بل إن فيها كذا وكذا من العيوب،